ينبغي تركها، أنه يصعب عليك أنك تخلعها، يصعب عليك أنك تتعدى أو تخرج على يعني إذا كان ليست هنا العادة. نعم العادة أخاذة. نعم أي لا، لابد أن يكون صعيد له غبار، لو كانت مخدة فيها غبار نعم يصلي صلاة فاقد الطهورين، أو بيجيبوا له تراب. نعم إذا أمكن، لكن قد لا يتمكن، قد لا يتمكن، ما عنده أحد يجيب له تراب، يكون محبوس في مكان أي نعم، فيصلي على حاله، وهذا من سماحة الإسلام.